سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: البيعة على ثلاثة أوجه: بيعة لأجل التوسل إلى المشايخ الكرام، وبيعة لأجل التوبة من المعاصي، وبيعة لأجل النسبة، لأجل كسب النسبة. والرجال على أربعة أنواع: النوع الأول ليسوا برجال، وهم طالبو الدنيا، والثاني رجال وهم طالبو الآخرة، والثالث شبان الرجال وهم طالبو الآخرة والمولى. والرابع أفراد وهم طالبو المولى. البيعة، طب محمود تعال عندنا، البيعة في الحكم الإسلامي واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، ومن بات لا بيعة له مات ميتة جاهلية. هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالبيعة واجبة على المسلم والمسلمة لنص القرآن بذلك: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ولا تنقطع البيعة حتى قيام الساعة، فكل ما وجد النبي يجب على أهل زمان ذلك النبي أن يبايعوه، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام كل وارث لرسول الله وكل خليفة تجب مبايعته المبايعة الصادقة المخلصة. والمبايعة هي معاهدة بين المبايع وبين المبايع، بين المريد وبين الشيخ. هذه المبايعة كل يتكفل بشيء. لما الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال لهم: بايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني لما بتكون في حال الصحة وفي حال المرض، في حال القوة وفي حال الضعف، لما بتكون صاحب همة وما بيكون عندك همة، بدك تعاهد في كل الأزمنة. بايعوني على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره. والبيعة على إيش؟ بايعوني على الإسلام. فبعد ما بايعوا قالوا يا رسول الله فما لنا، لحنا هي بايعناك عاهدناك، فأنت شو بتتكفلنا بإيش؟ قال بايعوني ولكم الجنة، بضمن لكم الجنة في الدار الآخرة. فإذا المبايعة هي من مفاعلة، يعني بين طرفين، كل يتكفل بجزء. فالمريد يتكفل بالاستقامة على دين الله وذكر الله ومحبة الله، والشيخ بفضل الله وتوفيق الله يتكفل له بالنجاة يوم القيامة والشفاعة والجنة بعد فضل الله وتوفيقه. فإذا هي المبايعة. والمبايعة كان وضع يد بيد بالنسبة للرجال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده بيد المبايع فيقول له بايعني على الإسلام، ويقول له بايعته. أما مع النساء فكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، يقول لهم بايعتكم وبالكلام بيمشي الحال، لا في مس يد ولا في مصافحة، بمجرد الكلام. ستنا عائشة بتقول بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وكانت بيعته كلاما، والله ما مست يده يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. فإذا هي البيعة اتفاق بين الطرفين، بين نقص وكمال، وبين ضعف في الإيمان وارتقاء في الإيمان، على أن يتكفل المبايع بإقامة الوفاء بالعهد بذكر الله والاستقامة عليه. وبهذا التكفل ما دام مستقيما فالمبايع يتكفل له بنجاح حياته في الدنيا وسعادته في الدار الآخرة. والله أنزل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ما الموضوع؟ إيد النبي وإيد المبايع، يد الله فوق أيديهم. فإذا كان يد الله فوق أيديهم يعني الله حاضر وشاهد لهذه البيعة، فكل من بايع وصدق فالله تعالى حضر تلك البيعة فيكرمه بما يستحق عند الوفاء. إذا وفى بالبيعة الله يكرمه بما يستحق من الوفاء. فهذه البيعة إذن لكل أخ تكون على ثلاثة مراتب أو ثلاثة أوجه. كل إنسان ببايع على حسب الاستعداد يلي إله. واحد ببايع البيعة الأولى، ببايع لأجل التوسل إلى المشايخ، ليكون قريبا من الشيوخ، ليكون حبيبا لهم، ليكون معهم، بعايب قل له أنا ببايعك أن لا أفارقك وأن لا أتركك وأن لا أفارق مجالسك وأن أكون دائما على مائدة العلم، على مائدة التقوى، على مائدة الذكر. أي بيعة لأجل التوسل إلى المشايخ. قل له يا أبني إذا أنت بتعاهدني أنه ما تفارق المجالس ولا تبتعد عني، فأنا أعاهدك أن ترزق الإيمان الكامل والعلم الناضج. أنه من ملازمة الصحبة انتقال العلم إلى المتعلم، من ملازمة الصحبة انتقال الإيمان من قلب المؤمن إلى قلب فاقد الإيمان. فبيقول له أنا بكفل إليك أن ترزق الإيمان الكامل مع العلم الناضج. هذا طلب الصحبة، طلب العلم بالصحبة، فبياخذ ما طلب وبيحصل ما عاهد عليه. وإذا كان قال له أنا أبايعك على أن أكون حبيبا لك في الدنيا وحبي لك لوجه الله حتى أنتفع من إيمانك وأنتفع من حبك لله، فبيقول له يا ابني بايعتني على الحب فلك عندي أن تكون يوم القيامة من أحباب الله، تحشر مع أولياء الله وتحشر مع أهل الطريق من المقربين إلى الله. فإذا بتعاهد عليه بتقبض منه حسب ما بيبايع يأخذ. وليس القصد البيعة، القصد الوفاء بالبيعة. ممكن واحد يبايع لكن ما يوفي فينتكس في حياته، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. معناته في ناس بيبايعوا وبعد البيعة بيقلب، بعد البيعة بيترك، بايع على الوفاء فترك الوفاء، بايع على الذكر أصر بالذكر، بايع على حضور المجالس أصر بحضور المجالس. فهذا بده يدفع قيمتها من إيمانه، بده يدفع قيمتها من حياته، فحياته بتتعسر وقضاء حوائجه بتتوقف وإيمانه كذلك بتوقف. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، على نفسه في الدنيا وفي الدار الآخرة. نكس البيعة توقف عن العروج يوم القيامة، يتوقف ارتقاؤه ويتوقف عطاؤه في الدنيا وفي الدار الآخرة. فلذلك البيعة القصد منها الوفاء. عاهدت على نصف ساعة ذكر، بتتم بتذكر الله حتى آخر نفس من أنفاسك، فإذا تركت فأنت مؤاخذ بهذا الترك. ما في انشغلت تعبت ما ضيت ما كذا، العهد عهد، ومتى الإنسان وفى بعهده كان له عند الله كرامة العطاء الذي لا حد له. وإذا ما وفى بيكون هو اللي رفض العطاء. إن لك ما دام تجي على الوظيفة بتقبض معاش، ما دمنا عم نشوف إمضايتك بالدفتر معناتها مواظب بتقبض معاش، وإذا ما في إمضاء معناتها ما حضرت، بيجيك أول كل تبليغ بعدين إنذار بعدين بيفصلوه، وبيفصلوه هيك ولا بيجازوه كمان في جزاء. الجزاء ممكن يكون غرامة وممكن يكون سجن. لذلك البيعة إذا بايع الإنسان بده يبايع مبايعة الصادقين المخلصين. البيعة ما شرط أنه بس تحط إيدك بإيد الشيخ أو الشيخ يقول لك بايعتها، المهم أنك تلتزم بوفاء العهد الذي عاهدت عليه حتى تلقى الله على ذلك. فإن صدقت بالعهد صدق الشيخ معك بالعهد. والنبي عليه الصلاة والسلام هيك أخبر الصحابة، فمن وفى منكم فله الجنة، ويلي ما وفى هو اللي رفض. فالبيعة لازم كل أخ يبايع، والبيعة لما بدك تصدق فيها بدك تبذل كل ما في بوسعك من أجل أن تحقق ما بايعت عليه. البيعة الشيخ على إيش ببايع؟ ببايعك على الذكر، وهي في كل الطرق، هي عند كل الشيوخ، البيعة واجبة مع كل الشيوخ، ببايعك على إيش؟ على ذكر الله. فإذا استقمت على ذكر الله الشيخ بيكفل لك مجالسة الله في الآخرة. الكفالة منين إجت؟ إجت الكفالة من حديث رسول الله عن الله تعالى، يقول الله في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني، فبتبايع على دوام الذكر، فيضمن لك الشيخ في الآخرة بفضل الله وتوفيقه مجالسة الله. بتبايع على الطاعة بيكفل لك الجنة، أنه جزاء الطاعة في الآخرة الجنة. والكفالة هم معناتها إذا أصلت فيك في دفش بتوفيق الله وبفضل الله، وهي الشفاعة التي قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء تشفع، والعلماء تشفع، والشهداء تشفع. الشفعاء ثلاثة: الأنبياء والعلماء والشهداء. كما أنه في المؤمنين بيشفعوا، فهي الشفاعة مقابل الطاعة. فيلي بيشد الهمة بياخد على مقدار ما شد الهمة في الدنيا. في الدنيا إن الله يعطي كل عبد على قدر همته ونهمته. امبارح الحديث ما معي: إن الله يعطي كل عبد على قدر همته ونهمته. الهمة والنهمة، النهمة الآبلية الزايدة. إذا كان في عندك آبلية زايدة، واحد بآبليته بيأكل رغيفين، فما بيجوز نطعميك نص رغيف، نعطيك رغيفين. فبدها همة ونهمة، فعلى قدر ما بيكون عندك الهمة تأخذ. والعطاء في الدنيا قبل الآخرة، عهد أولياء الله في الدنيا قبل الدار الآخرة. وإذا بايعك الشيخ أو أنت بايعت للتقرب إلى الشيخ، فالشيخ يكفل لك دنياك ويكفل لك آخرتك. ما ممكن واحد بيكفل التنتين. الله يرضى عن الشيخ أمين، قبل وفاته قال له: اجمعوا لي الإخوان. جمعوا الإخوان، فالشيخ قال له: يا ابني أنا معكم، أنتم عاهدتوني على الذكر، وأنا الآن لح أسألكم. يلي بده الدنيا يسأل، ويلي بده الآخرة يسأل. والآن بمضيكم الشهادات. فالبعض قال له: سيدي دعي لي الله يوسع علي بالدنيا، وإذا وسع علي أنا إن شاء الله بوسع على الدين. بدك الدنيا؟ قال له: ستكون من الأغنياء. بعض الإخوان قال له: سيدي أنا بدي الآخرة، بسمعك ما تعرف أتركك. قال له: ممضية الآخرة صحيحة معك. بعض الأحباب الله يرحمهم قال له: سيدي أنا بدي الدنيا والآخرة سوا. قال له: لك الدنيا والآخرة. وبعد وفاة الشيخ يلي طلب الدنيا صار من الأغنياء، لكن شغل عما كان عليه. يلي طلب الآخرة تم ثابت بعد وفاة شيخه على محبة شيخنا، وتوفى تحت جناح شيخنا. توفى وعند وفاته رأى الشيخ أمين رضي الله عنه ما في إلا يقول: دخيلك يا سيدي، وضحك ومشي. قال له بعد الموت شافه، قال له: رأيت الشيخ أمين أتى إلي عانقني وطلعت سافت أنا وياه. وهلأ أنا مع الشيخ أمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفى له بعهده. الأخ الثالث الله يتغمد برحمته قال له: بدي الدنيا والآخرة. كان بالدنيا من كبار الأغنياء، وكان بالآخرة من كبار الأولياء. حصل التنتين، معاهدة مع أمضى تقبضها في الدنيا قبل الدار الآخرة. فالمستقيم له الدنيا وله الآخرة، وغير المستقيم تتعسر دنيا وتتعسر آخرته. الموفي بالعهد والبيعة الدنيا تكون أمامه مزللة، والآخرة تكون إليه راغبة، تأتيك وهي راغبة. وإذا خالفت البيعة والعهد فالدنيا تجمد بوجهك، والآخرة لا تنال إلا بجهدك. بينما تكون البيعة في مين يتكفل إليك، يعني بينما يكون واحد ركبك بالسيارة من الصحراء وجابك على المدينة، بينما أنت بدك تمشي لتصلي المدينة، في فرق ولا ما في فرق؟ هي الفرق. فالبيعة ثلاث أقسام: بيعة التوسل إلى المشايخ الكرام، توسل التقرب إليهم، المجالس لهم، المحبة لهم، أن يكونوا بصحبتهم في الدنيا وفي الدار الآخرة، هي بيعة، هي معاهدة. فأنت شلون بدك تكون فيها؟ هي إذا ما أدرك الإنسان ما بيدرك من بعد من الإيمان، وهي أصل الأصول، أن تكون البيعة بينك وبين الشيوخ ليأخذوا بيدك إلى التقرب إلى الله عز وجل. هي البيعة الكاملة يلي بتصير أن الصحابة بايعوا النبي على أن يستقيموا على دين الله وشرع الله، والشيخ اللي بيبايعك على ذكر الله لتستقيم على الإسلام، ليكون الإسلام هو نهجك والقرآن هو الطريق الذي تسير عليه لتصل إلى رضا الله. فهي أصل البيعة كلها. فكل شيخ رأيت له صلة مع الله وأحببته فبدك تبايعه لتكون معه في الدنيا والآخرة. ومتى بايع الإنسان شيخ انقطعت بيعته عن كل الشيوخ، متى ما بايعته خلاص بيعة صارت معك في الدنيا والآخرة. لذلك اختلفوا رضي الله عنهم، إذا واحد كان له شيخ من أولياء الله ومات شيخه هل يبايع غير شيخه؟ فقالوا إن كانت بيعته صادقة فشيخه شيخه في الدنيا والآخرة، شيخك هو شيخك في الدنيا وبالآخرة، ما بتحتاج إلى بيع غيره. وإن كانت بيعته غير صادقة فليبايع الغير ويصدق معه، أنه اللي بدك تبايعه هذا اللي بدك تدخل بشفاعته، هذا اللي بدك تكون تحت لوائه، هذا اللي بدك تكون بصحبته، هذا بدك تدخل إلى حضرة النبي بمعيته. فإذا ما كانت بيعتك صادقة ما بتصل لما تريد. في ناس ببايعوا ببايع هذا الشيخ وببايع الشيخ وببايع الشيخ للبركة، مشان البركة، البيعة للبركة الله يتوب علينا ويعفي عنا. أقول وكل هيك جروح لها اللي بيقع بها المصيبة، البيعة للشيوخ ليست هي من باب التوفيق، أنه بدك تعمل بعمل الشيوخ كلها، وإذا كان واحد بايعته خلفت معه للبركة فعندها تنقطع عنه، ويمكن انقطاعا عنه يكون سبب انقطاعك عن الغير. فشيخ واحد وبتم ماشي وبتعمل بوجهته وتوجيهه وعلمه إلى قيام الساعة، إذا كان شيخك من أولياء الله من المقربين. أما شيوخ العلم لو كانوا 20 و30 و100 شيخ معلش، الإمام البخاري كان شيوخه 1000 شيخ، إمام البخاري كان له 1000 شيخ، فما في مانع الشيوخ العلم لو كانوا كتار معلش. أما شيخ التربية، شيخ الإقبال على الله، شيخ الجذب إلى الله، شيخ التوجه إلى الله، هذا لازم يكون لك شيخ واحد وهو الذي تتعلق به في الدنيا وتلتقي به في الآخرة. فبتبايع بيعة المخلصين الصادقين، ولو أتاك من أتاك لا تلتفت إليه ولا تشغل به ولا بشكل لك تعب بايعني هات إيدك لعهدك، قل له أنا مبايع وإيدي ما بتعب بإيد غير اللي بايعته، لو دوبك تحسن تعمل بواحد. فأنا بعرف بعض الشيوخ بايعوا، بعض الشيوخ جبته لعند شيخنا من مشايخي اللي طلبت عنده العلم، جبته لعند شيخنا مشان شيخنا يعطي الطريق، من كثر ما قلت له قال لي نطلع لعند الشيخ ناخذ الطريق من بايع الشيخ. طلعت الآن شيخنا. قلت له سيدي بدي آخذ طريق، قعد معه الشيخ شوي حكى، ما أعطى طريق. أنا تعبان فيه يعني، الشيخ محرز يعني وجايبه ما أعطى طريق. فلما طلع الشيخ نادى لي قعد، قال له الشيخ، قال له سيدي بتعطونا طريق؟ قال له إن شاء الله المرة الآتي. لما طلع الشيخ قال لي ابني صاحبك ما بينتفع بالطريق. هو أعلم لأنه له حالته الروحية فعلا. فبعد شهر وأنا عنده في طلب العلم أجاك الحديث، قال لي اطلعنا عن شيخك مشان ناخذ طريق للبركة، ما أعطانا طريق. قلت له بدك تأخذ طريق ليش؟ قال لي للبركة. قلت له يا شيخي ما بيعطي طريق للبركة. قال لي أنا أخذ طريق رفاعي وقادري وشاذلي ورفاعي، بده طريق لي. سبحان الله، ما أعظم حال شيخنا. قال يا ابني شيخك ما بينتفع. الشيخ اللي جاي ما بينتفع ليش؟ كأنه بده يأخذ من هون وهون للبركة، أنه هو آخذ خمس طرق إله خمس مشايخ. إكاستك من تحت أني حنفية بدأت تعبى، أني حنفية حطها بين خمس حنفيات شو بيتعبى فيها؟ الحنفية اللي بتحطها تحت منها هي هذا الشيخ تبعك، المحل اللي عم تنتفع منه بإيمانك، عم تنتفع منه بغذاء روحك، عم تنتفع منه بذكرك بقربك إلى الله، هذا شيخك. والباقي كله مشان إيش؟ يعني مشان بس زيادة البركة. زيادة البركة بتطلع لا من هون ولا من هون. فخليك دائما على الطريق اللي بايعت، استقم كما أمرت ومن تاب معك. فبالاستقامة بتصل إلى رضوان الله ومغفرة الله، أكثر من هيك شو بدك؟ إيه أما بايعنا هذا وبايعنا هذا، وهذا والله ظريف، وهذا والله دقنه حلوة، وهذا والله لفته حلوة، وهذا والله قيراته حلوة، يعني كم واحد بدك تكون؟ فالبيعة لشيخ واحد، وكانت البيعة لا تتحقق للمريد إلا بعد فحوص وبعد سنين. بعض الشيوخ كان يفحص المريد 10 سنوات، بعضهم كان يحط المريد 15 سنة ما يعطيه الطريق، ما يبايعه. البيعة ما يبايعه إلا المخلص حتى يكون على الوفاء. فخمستاشر سنة يحطه خدمة الإخوان وخدمة نعال الإخوان وخدمة المراحيض. 15 سنة، بعد 15 سنة إذا شافه ثبت وأخلاقه صالحة يعطيه الطريق، يعلمه الذكر ويبايعه. أنه بدك تجالس الشيخ بدك تكون على مستوى ومناسبة الشيخ. أما يعلمك الذكر وانت على معاصي وانت على غفلات وانت على ميول وانت قلبك أشكال ألوان، ما بتصلح. فبدك لذلك يعقم نفسك، يعقم قلبك، يعقم وجودك، حتى ما يتم في وجودك إلا محبة واحدة عندها تأخذ الطريق تنتفع فيه. فالشيوخ لذلك كانوا حريصين على الذكر. كانت أمه لشيخنا، لا سته لشيخنا، سته لشيخنا كانت تحكي للشيخ أمين الله يرضى عنه، تقول له أنتوا بهدلتوا الطريق. شلون بهدلنا الطريق؟ تقول له تعطوا الطريق لكل واحد. لو كان هي كانت أخذ الطريق على الشيخ قاسم الهادي رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان الشيخ قاسم الهادي ما يعطي الطريق إلا بعد 50 فحص وخمسين امتحان. أنتوا دغري تعالوا عطوا الطريق. فالشيخ أمين يضحك يقول هاي النساء ما بتعرف بسلوك أهل الكمال، ما بتعرف، حي الله واحد تعا وخذ طريق بدنا نزرع هالاسم، ما بتعرف بأي أرض بيطلع. مرة كانوا طالعين على السيران مع الشيخ أمين الله يرضى عنه، الشيخ أمين طلع بده يقضي حاجة، بده يجدد وضوءه، علق بالفلاح تبع البستان، فقعد عم يعلم الذكر. الإخوان تأخر الشيخ، وينه؟ طلع بده نشوفه الشيخ حاطط إيده بإيد الأخ ومتوجه له، يا حال التوجه، وين هذا بالسيران والشيخ وين؟ يا حال التوجه، بده يحيي قلب الفلاح. الشيوخ الأول كانوا يحطوا هالشروط، الآن بنعطي الطريق للأخ وإن كان في البدء بس يستقيم، ومن استقام فلنفسه، يعني من عمل صالحا فلنفسه ما لربه إلا. فبتعاهد الشيخ وبتبايعه على مستوى الصدق، إذا قصرت فبدك توبة إلى الله، بدك إنابة خشية ما أنه تسقط من نظر أهل الله أو تسقط من المبايعة. معاهدة، إذا ما وفيت يمكن يسقط اسمك، يمكن تسقط نسبتك، تسقط محبتك. فلذلك بدك الوفاء، الوفاء وهو خير أخلاق المريدين وأكمل أخلاق العارفين، وهو صفة من صفات الأنبياء والمرسلين. الوفاء هذا أعظم ما يعطاه الإنسان، أن يفي بعهده لمن عاهد وبايع. فقال بيقولوا لي بدنا نبايع، إيش نبايع؟ بيعة واحدة إلى آخر قيام الساعة بتكفيك، بس المهم سبيت وواصل ولازم. ففي مانع واحد يبايع مرتين ثلاثة؟ ما عليه شيء، كل ما جاب خمسة ستة من الشباب سيدي هدول بدهم يتعلموا ذكر الله يبايعوا، يقعد معهم ببايع. لكن هل هي تجديد للبيعة ولا هي تثبيت للبيعة؟ يكون تثبيت وليس بتجديد، فتثبيت البيعة ما عليه شيء، أما تجديدها معناتها ناقض الأولانية لحتى تجدد الآن. فإذا بدك تنقض وتجي فأنت ما بتصلح أن تكون على مستوى البيعة. فالبيعة الأولى على بتبايع أول كل لأجل التوسل إلى المشايخ أنه يقبلوك، وإذا قبلوك والله يا ابني يا سعادته يلي بيكتبوه بصحيفتهم. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان عالم، والنبي في بعض الأحاديث قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. سيدنا علي يقول هذا الحديث وردده الإمام الشعراني رضي الله عنه، قال إن لله على قلب العارف في كل يوم 360 نظرة، إن لله على قلب العارف في كل يوم 360 نظرة. هذا أبو ناصر ما شاء الله، وهي أبو النور، وهي ما شاء الله بيظهر ما بتناموا بالليل. 360 نظرة. إمام الشعراني بعد ما روى الحديث قال فاجتهد أيها المريد أن تثبت اسمك في قلب العارف، اجتهد أن تثبت اسمك في قلب العارف، فلعل الله أن ينظر إلى قلبه نظرة فتتشرف بتلك النظرة. بقى نظر على اسمك في قلبه فتسعد سعادة الأبد. هي المريد ما بينتبه إلها. فلما سيدنا علي عم بيتكلم عن وعي وعلم، فإذا ثبت اسمك في قلوب الكمل ونظر الله إلى قلوبهم فرأى اسمك فيه، فأنت بتصير من أهل السعادة المحققة في الدنيا والآخرة. وإذا كان ما صار لك سجل اسمك فمعناته ما لك غير الصحبة الظاهرة، صحبة جسد لجسد، أما يثبت اسمك في قلبهم عندها إذا كان سجدوا بذكروا اسمك، وإذا كان قاموا في عباداتهم بذكروا اسمك. وشوفوا النبي وين امتى ذكر اسم سيدنا ابو بكر؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام تقرب من قاب قوسين او ادنى، سيدنا جبريل تركه وتقرب النبي لحاله استوحش، فاسمعه الله صوت ابي بكر في ذلك المقام، فقال يا ربي امعنا ابو بكر؟ سامع صوته، صوت ابو بكر وين؟ في العرش، وهون ابو بكر معنا. قال له انت في مكان لا يبلغه ابو بكر ولا ملك، ولكن علمت بانك تحبه فاسمعتك صوته. اي وين هذا الحب؟ الحب تكون في اقرب القرب فيذكر احبابه. ثم انظر النبي عليه الصلاه والسلام لما سلم على حضره الله، ما أعظم هالحالة، التحيات لله في حالة القرب، في حالة الأنس، التحيات لله والصلوات والطيبات. فالله تعالى قال السلام عليك أيها النبي، الله سلم على نبيه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في تلك الساعة النبي ما نسي أحبابه، النبي شو قال؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فما رضي السلام لنفسه، وين ذكر الصالحين وعباد الله؟ وين؟ وهو في تلك اللحظة في حالة القرب. فهكذا المحب لا ينسى حبيبه في ساعات الأنس والقرب، فاللي بيصل له الحب لأهل الله في تلك الساعة بتكون تسجل اسمه وتقدم الاسم تبعه. وإذا ما في ما مسجل اسمك يا مسكين، إلك مع العامة. في واحد بيروح بيوقف على المؤسسة بالدور لحتى يصل إله الدور، بياخد له علبة سمنة أو بياخد له شوية زيت، وفي واحد بيصل السمنات والزيتات لبيته، ما هي هذا أخذ وهذا أخذ، لكن هذا وقف 3-4 أيام لحصل علبة السمنة، هذاك وصلت لبيته من غير ما يتعب. هذا الفرق يا ابني، بين ما أنت تسعى بين ما تصلك العطاء، هذا الفرق. لذلك البيعة للشيوخ لو المريد بذل حياته بالنسبة إلها، ولو بكي الليل والنهار على أن يحصلها، والله السعادة معه والبحبوحة معه والرحمة معه، ويلي بتفوته مهما أدرك من الحياة ما لح يحصل، أن الحياة كلها فانية، وما أدركته من الحياة سيبقى في هذه الحياة. أما البيعة بدك تأخذها معك، البيعة أنه بايعك على حب الله، بايعك على ذكر الله، بايعك على التقرب إلى الله، وهالبيعة هي هو متكفل فيها، متكفل فيها برباطه برسول الله من طريق النيابة، من طريق الوراثة والخلافة، فتعهد لك على أن يكون الوفاء في الدار الآخرة. ويا هل ترى هل يخيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يخيب من أحبه؟ هل يبتعد عنه؟ فحط إيده بإيدك نيابة عن رسول الله، ورسول الله نيابة عن الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لذلك إذا عرف المريد شلون يحط إيده بإيد شيخه ويبايع، هالبيعة هي اللي بترفع الغطاء عن القلب وترفع الحجاب عن الروح، وتجعل المريد في حالة قرب دائم، في حالة حضور دائم إذا صدق في بيعته. ما البيعة بس حط إيدك بإيده، أنه في أول البيعة الشيخ بيقول لك يا ابني قل لا إله إلا الله، بعد الاستغفار بيقول لك قل لا إله إلا الله، كما لقن النبي عليه الصلاة والسلام الذكر لسيدنا علي وأبو بكر سيدنا سلمان، قل لا إله إلا الله. فأنت بتقول لا إله إلا الله بتفكر أنه كلمة تقال، لا يا حبيبي، لما الشيخ عم يلقنك إياها عم يرفع الحجب عن قلبك بهذه الكلمة لا إله فلا حجاب بينك وبين الله، بيرفع الحجب إلا الله ويثبت اسم الله النوراني في قلبك. فبمجرد ما تقول لا إله إلا الله تشعر بطرب روحي، تشعر بلذة، متجه إليك بروحانيته بنورانيته، فبيرفع الغطاء عن قلبك بهذه الكلمة. خاصة إذا كان قبل البيعة كان مصاحب ومحب وذاكر، هذا بمجرد الملامسة بيمشي الحال. وإذا كان ما في اشتغل بذكر الله، خليك على العهد بالصحبة والمجالسة إلى أن تتحقق لك البيعة الصادقة المخلصة. الآن ممكن البعض يقول إيه ما عم نبايع الشيخ، نحن ما بايعنا، حتى تشتغل بالذكر حتى قلبك يصير على مستوى الحضور، متى ما صدقت صحبتك وصدقت مجالستك الشيخ ببايعك، وإذا صارت البيعة فمعنى ذلك ارتبط الوتد تبعك بروحانية الشيخ، ما عاد ينفصل حتى تدخلا الجنة معا. هي البيعة. إذا كان بايع للشيوخ هي البيعة قديش بتسوى؟ قديش بتندفع عليها؟ هي ليالي وصال لو تباع اشتريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. لو بذلت الروح قليل بالنسبة لها البيعة، هي يضمن لك الدنيا ويضمن لك الآخرة. هي البيعة الأولى وعليها المعول. البيعة الثانية اللي بتصير بيعة على التوبة، ببايع على التوبة، بيكون مرتكب ذنب، خطيئة، غفلات، انحراف، فبيبايع الشيخ على التوبة. كمان هي البيعة بدها كمان بدها وفاء. متى ما بايع التوبة معناته خلاص قال له ببايعك على أن لا أقع في مخالفة كذا. فلو تتقطع إيديه وتتقطع إجريه ولو بيموت ما ممكن يرجع لها. ولو قالوا له إذا كان ما سيكارة، إذا ما بتشرب سيكارة بتغص بتختنق، بيقول لهم الموت ولا بشرب، أنه عاهدت على تركها. هي البيعة على التوبة، هي بيعرفوها الأكراد. الأكراد بيسموا البيعة للشيخ بيسموها توبة. فلما الشيخ بيقول له تأخذ طريق بالتوب، قل له لا يا سيدي هلا ما بس، مهلني شهر، مهلني شهرين، مهلني شهرين. شو بيقول له؟ لحتى صفي كل المعاصي. فمتى ما صف المعاصي كلها بيجي لعند الشيخ بيبايعه، ومتى ما بايع خلاص معناته ما بقى فيه رجعة. أنا بعض الأكراد بايعني على ترك السيكارة، بيعة بعد 5-6 شهور مع بعض الرفقاء حاولوا معه، تم يحاولوا معه، أخذ سيكارة من أول شحطة، من أول شحطة علقت بحنجرته واشتغل السعال، اشتغل السعال ازرق وشه وانتفخت عيونه لحق أبدا، بينه وبين الموت ما بقى شيء، وما طلع صوته كأنه، وصار يصرخ ما حدا فهمان، يصرخ. بعدين كتب لهم بإيده الشيخ اجا واحد دخلك سيدي مشان الله فلان خير، قلت له جدد التوبة، جدد التوبة بتروح منه. راح قال له الشيخ بيقول لك جدد التوبة خلاص. والله عز وجل اجا لعندي تاني يوم قال لي والله شفت الموت 50 شكل، 50 شكل. قال لي عرفت هذا بمخالفتي للمبايعة، بايع بايعة تانية والله مشاها معه. هي أنا شو عملت له بشرب الدخان؟ ما أنا لما خالف فمن نكس فإنما ينكس على نفسه، بتبايع التوبة توبة خلاص، التفت من الخطيئة. هلا بيعاهد بيرد بيرجع، بيرد ببايع بيرد بيرجع. من عاهد على ملازمة المجالس من رد من قصير، من رد من عاهد من رد من قصير. هي ما اسمها بيعة، هذا اسمها عم تضحك نضحك على حالنا. أما البيعة بايعت لو بنطحن طحن ما ممكن، ما ممكن قصير. أنا من جملة بيعتي لشيخي على الذكر، الذكر الدائم وحضور المجالس، بفضل الله من يوم من عرفت شيخي لهلا ما بترك مجلس إلا في حالة السفر، حتى وفي السفر والله لا أغيب عن المجلس، كون مسافر وأنا وأنا في المجلس. إيه وين بيعة؟ بيعة بدها تصير، عاهدت في مقابل المعاهدة، فبمقدار ما بتخلف بمقدار ما بتنسقي بالمعاهدة تبعك. فمعاهدة على التوبة هي الثانية، يلي عنده شغل متى ما صار وقته بيمشي ومعكم الإذن. فالبيعة الثانية بيعة، بيعة التوبة، توبة من المعاصي، وفي توبة من المخالفات، وفي توبة من الشهوات، في توبة من الغفلات، في توبة بدك تتوب من التقصير، توبة من ضعف الهمة، هي كلها بدك تعاهد عليها. ومتى ما عاهد الواحد على وحدة الكل بده يكون معها ماشين. أما تعاهد إنه والله أنا عاهدت بس إنه ما أشرب سيجارة وعم تعصي مرة تانية، هي ما توبة. بيحط ايده بايد الشيخ على اساس انت عم تبايع الشيخ. انا لما بايعت الشيخ حطيت ايدي بايده بعد ما اجلني سنه كامله. كل ما اجي اللي يوم الاثنين، اجي الاثنين اللي الاربعاء، اجي الاربعاء اللي الخميس، اجي الخميس اللي الجمعه الجايه، وانا ملازم كل يوم يقول لي يرد اجي، الى ان كان معتكف في رمضان، إن كان بالعشر الأخير في رمضان با يعني. حطيت إيد بيده، لما وضعت يدي بيده صدق وآمن بالله ما وجدت شيخا ولا وجدت إنسانا، إنما وجدت رسول الله. فكانت مبايعة والمعاهدة صورة مع الشيخ وحقيقة مع رسول الله، وحقيقة الحقيقة وين؟ مع الله. فلذلك هي البيعة، البيعة لزقت لزقة ما بتنفك إن شاء الله إلى يوم القيامة، نسأل الله الثبات عليها. فهي مبايعة عن توبة، بايعت على علو الهمة، بايعت على دوام الذكر، بايعت على حضور المجالس، على أن لا أترك، على الإسلام والعمل به والقرآن والتخلق به. وأرجو الله أن يقوم معنا عونا ومعينا. فهي البيعة، فبيعة التوبة عن النقائص والذنوب. وإذا ما بايع عن التوبة يا أحبابي ما بينتفع بالطريق، لو ذكر ما بينتفع بالذكر. البيعة عن التوبة بدك أول كل تغسل كاستك بعدين تعبيها مي لتشرب، أما اللي كاسته وسخة وبده يعبي مي ما بتنشرب المي، وأصحاب الماء ما بيعبوا بالكاسة الوسخة ولا بيحطوا طيبهم بأنينة زيت الكاز. جايب نفسك اللي معباية كلها أقزار وأوساخ وروايح منتنة وعم تقول لهم حطوا لي ريحة المسك والعنبر. يعني أهل الله أرق أرق أرق من النسيم بروحانيتهم، فبتفكر بيحطوا لك أنوارهم بصحونك المأنتنة. روح غسلها أول كل، توب واستقيم وتريك النقائص، وبتجي لعندهم طاهر نقي فورا بيعبوا لك قلبك وبترجع وانت ريان معبى. اما عاهد ثم خالف او واقع بذنوب الشيخ بده يبايعه، ما بيحط ايده بايدك الشيخ ولا بيبايعك لا روحا ولا جسدا، انه ما من الممكن. الشيوخ دائما إلهن إلهن شفافية روحية. والله يا أحبابي كنت لما أجي لعند الشيخ، أجي من حارة الكراد، من رأس حارة الكراد إلى جامع أبو النور، والله في الطريق كان كل طريقي بكاء وأنا أستغيث بالله أن دخيلك يا ربي بستحجب شيخي عن تقصيري وخطاياي. وشو كان الخطيئة تبعي؟ شو كانت الخطايا اللي أفعلها؟ الخطيئة كلها اللي كانت الذكر أنه يدخل بخاطري خاطر في الذكر، كنت أعتبرها هي معصية، يمر خاطر على بالي كنت أعتبرها خطيئة. فأسأل الله أنه يحجب الشيخ عن خطاياي. الطريق نصف ساعة وأنا ماشي استغفار وتوبة واستغفار وتوبة، وما جالست شيخي يوما، من يوم عرفت شيخي لهلا ما جالسته يوما إلا وأنا ذاكر أقل ما يكون نصف ساعة أبدا، كنت ما أجالس، كان ذكري أقل ما يكون ساعتين ثلاثة لحتى جالس شيخي. هلا من كثر الأشغال والدعوة، أما بدون ذكر جالس لا يمكن. يا لا الأخ هيك عم يعرف هذا، إذا كان على ذكر عم جالس، يا أما بدون وضوء ما عرفتها في حياتي، جالس شيخي من غير وضوء أبدا. هلا أخوانكم في لبنان ما ممكن واحد يجالس الشيخ إلا على وضوء أبدا، إلا يتوضأ مهما كان. بعدين يا لا الأخ ما بيعرف، متوضي غير متوضي، ذاكر ما ذاكر، جاي من شغله دغري السلام عليكم، يا هذا وين البيعة تبعه؟ وين معاهدته؟ يا هذا عرفان لسه شو مجالسة الشيخ؟ فلما بتعرف قدر ومعرفة حالة العارفين بالله والشيوخ بتعرف شلون جالسهم وبتقبض. لذلك أنا هلا بحكي لكم، أنا هلا بعض أوقات بالشهر بقعد مع شيخي خمس دقائق، بزوره خمس دقائق، بهالخمس دقائق والله باخذ غذاء شهرين، وبطلع غذاء كامل لشهرين، الشهر الثاني كمان خمس دقائق، ففي رزيف دائما. شلون بخمس دقائق باخذ غذاء شهرين وخمس اشهر وبعض اوقات والله سنه كامله؟ خمس دقائق. وانت كل ما قعدت مع الشيخ ما بتشبع، كل ما قعدت مع الشيخ ما عم تاخذ، ليش؟ شوف استعدادك، الورقة تبعك الصحيفة مكتوبة وبدن يكتبوا لك عليها كتيبة على كتيبة، لا بتنفهم الأولى ولا الثانية، بدك تنظف الصحيفة حتى يكتبوا لك عليها يعني. فما تظنوا أنه مجالسة الشيوخ أمرها سهل. هلا كلكم عم تحضروا الدرس، تحضروا الدرس نسمع، لكن شو علق فيك بعد الدرس؟ بمقدار ما علق فيك بعد الدرس بمقدار ما انتفعت. فواحد أخذ من الدرس 5%، واحد 10%، نحن راحين نأخذ 5%؟ أنا رايح على البحر مشان أشرب كاسة مي، إذا بدي أشرب البحر وفوق منه 7 بحور بكون أنا مالي أخ، بكون مالي مريد. فما تظنوا المريد صنعته أنه بس أحد حضر مع الشيخ وسمعني، معاهدة بيعة على أن تشرب روحانية الشيخ لتكون على مستوى مجالسته، تأخذ من إمداده، تأخذ من فيوضاته، تأخذ من تجليات الله على قلبه، يصير لك حالة الأنس بالله، يصير لك حالة القرب إلى الله. هذا القصد من الشيوخ. يعني نحن ما بنعرف من الشيخ إلا إذا كنا نجالس الشيخ، ليش هي وليش هي؟ يعني مثل ما حكى شيخنا الله يرضى عنه، قال ابني أنا ما عم جالسكم كشيخ، أنا عم عاملكم أنتو الشيوخ وأنا المريد. هي بتنحكى هي كلمة؟ هيك أنه شيء صاير المريد عم ينتقد على الشيخ وعم ينتقد على تصرفات الشيخ، هذا اسمه مريد؟ هذا ما اسمه لا مريد ولا اسمه حديد، هذا بليد ما فهمان. مريد مع الشيخ لا يرى من الشيخ إلا الكمال، كأنه عرفان شيخه معجون بنور الله، معجون بكتاب الله، فبده يطلع من النقص، النقص من عينك طلع يا مسكين. فلذلك المبايعة على التوبة فإذا بايعت على التوبة تكون بيعة صادقة وخلص عاهدت الشيخ بذكر، بدك تتشرف بمجالسة الله، مع التشرف بمجالسة الله ترتكب خطيئة. يا ابني ما ممكن يعني واحد يقعد مع العطار ويتعطر بالبول، بتصير هي؟ يعني إذا رحنا لعم بياع العطر وبدل ما تأخذ المسك والعنبر تتعطر، إيه أخذ شوية بول بده يتعطر فيهن، مزبوطة هيك يعني؟ فأنت مع ذكر الله مجالسة الله عم تقع فيك مخالفة في معصية ومبايع على الذكر، شلون صار؟ شلون عم تجمع بين ظلام ونور؟ هل يمكن؟ هل يجتمع ليل ونهار؟ إيه طيب أنت شلون عم تجمع؟ ذاكر وعاصي، ذاكر ومخالف، ذاكر ومحب، إيه عم تعرض عن الله، ما بتتركب، ما بعرف شلون عم تركب مع الأخ أنا. لكن هل يمكن يا هل ترى أن يعصي وهو في حالة ذكر؟ لا، هذا معناته غافل. هل يمكن أن يخالف مخالفة شرعية وهو في حالة ذكر؟ حاشا لله. فمعناته أنت في حالة غفلات يا ابن، أنت ما لك مبايع على ذكر، أنت ما بايعت ولا عاهدت على الاستقامة، أنت أخذت صحبة فقط. إيه روح الصحبة ممكن تثبت وممكن تسقط، فوين بيعة؟ بيعة على التوبة لا مخالفة فيها إلى قيام الساعة. أما الحرام فالممات دونه موت ولا مخالفة، موت ولا معصية، موت ولا انشغال، هاي المبايعة. فبيعة للتقرب إلى الشيوخ، بيعة للتوبة، بيعة الثالثة للنسبة، يصل لك النسبة إلهن، تنتسب إلى حبهن، تنتسب إلى صحبتهن، تنتسب إلى مددهن، يصل لك النسب معهن. النسب كل نسب، كل سبب ونسب ينقطع، هذا الحديث، كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي لا ينقطع إلى يوم القيامة. نسب النبوة لا ينقطع، نسب الشيوخ هذا من نسب النبوة، فإذا انتسبت إلهن انتسبت لرسول الله، فلذلك هذا النسب ما بينقطع يا ابني للآخرة. فإذا كان بدك تنتسب، يلي بده ينتسب للملوك بده يكون على مستوى كمال الملوك، يلي بده ينتسب للعظماء بده يكون على مستواهم، أما تنتسب للملوك وانت قاعد مع الديوك هذا ما بيقبلوني ولا بيصل ولا ممكن يفتحوا لك الأبواب. بدك تنتسب النسبة للشيخ، هي النسبة الشيخ يقول لك أخي. سيدنا عمر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له، سيدنا عمر النبي قال له أنا طالع على الحج، قال له لا تنسنا من دعائك يا أخي، لا تنسنا من دعائك يا أخي. لما سمع سيدنا عمر كلمة من النبي يا أخي كاد أن يغمى عليه، أنا صير أخو النبي؟ ما عاد وسع عقله، كاد أن يغمى عليه، صفر وشه، أنا أنسب إلى الأخوة؟ فما كان لعمر رضي الله عنه فخر في حياته غير هذه الكلمة، لا افتخر بعمل ولا بفتوحات ولا بنصر، ولا أعظم فخر كان له، كان له كلمة يا أخي، هي قليلة. فإذا الشيخ قال لك أنت أخ، قال لك يا أخي، فكرها هي قليلة هذا النسب لك يا ابني؟ معنى هذا النسب يعني أنت يوم القيامة يلي بتكون معه في الوقت يلي الأخ من الأم والأب تنقطع، بينقطع نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أما نسب الأخوة هذا النسب الذي لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الدار الآخرة، صلك نسب سبحان الله ما أعظم النسبة إلهم. إذا صار لك نسبة وقبلك ما بدها تسجل اسمك يا ابني بدائرة النفوس، دائرة النفوس بيتم اسمك بالكتاب وبالدفتر، أما سجل اسمك في قلوبهم أن تنتسب إلى حبهم، تنتسب إلى محبتهم، تنتسب إلى خدمتهم، تنتسب إلى مجالستهم. فإذا ثبتت هالنسبة هي الله يثبتنا عليها إلى لقاء الله. هي إذا ثبتتني ما أخذ كنز أنت يا ابني، والله لو جبل الصالحية، والله لو كان هذا الجبل من المهاجرين إلى برزة، والله لو كان جوهر وذهب وهو ملكك وخسرت النسبة، والله خسارتك أكثر من ربحك. ولو كان هالجبل ذهب وبتصرفه على أن تثبت لك النسبة إليهم، والله دفعت قليلا وأخذت كثيرا. جبال ذهب ودفعتها وقبلوا النسبة إليك، أنت اللي دفعته قليل وأخذت شيء كتير. دفعت فناء وأخذت بقاء، دفعت ما يبقى في الدنيا وأخذت ما يبقى في الآخرة. هذا مثل هذا. إذا عرفت النسبة أنه نسبتهم هن لمين؟ هن منسوبين لرسول الله. فإذا أنت انتسبت إلهم يعني أنت صرت ابن مين؟ صرت ابن النبي. يا سلام. لذلك أنا لما ذكرت لكم بعض الزيارات، بعض الحجز لما زرت، رجعت قلت له للشيخ، قلت له سيدي في لكم سلام، وقفت أمام الحبيب قلت له سلام من شيخي الشيخ أحمد يسلم عليك، وأسبي أسمع بلغ ولدي أحمد مني السلام، بلغ ولدي أحمد مني السلام. هي كلمة سهلة، بلغ ولدي. لما حكيتها للشيخ بكي، قال لي احنا ما أهل نصير تراب على عتبة كلابهم. ايه هاي من تواضعهم. بلغ ولدي، هاي قليلة يا ابني، هاي نسبة، هاي نسبة، تأخذ نسبة ولدي. ايه ايه ابو لهب صار عم النبي، تبت يدا ابي لهب. اما تأخذ نسبة ولدي، هي نسبة غالية غالية. فإذا أنت انتسبت لابن النبي، فيوم الأيام أنت بتكون مع مين؟ الابن ما بقى أبوه بده يكون، طيب وأنت بتكون مع مين؟ مع جدك. ابن الابن شو بيطلع؟ ابن. وأبو الابن شو بيكون بالنسبة إليك؟ جد. فأنت انتسبت لجدك رسول الله. يا سلام، لك هالنسبة يا ابني هي غالية. إذا عرفها المريد، لك والله لو طحنا عظامنا وحياتنا يا ابني قليلة، تصيروا أبناء رسول الله. بس هي بتصير لك الواحد، هي لها اللي بيوفي، هي لأهل الهمم، لأهل العزائم، لأهل الصدق، لأهل الوفاء، لأهل الذكر، يلي بيخلص في الصحبة، بيخلص في البيعة، وبيخلص في المجالسة، يبصر له هالنسبة هي. وإذا صار لك هالنسبة لا يضرك بعدها لا يضرك بعدها أي شيء. أما مريد ما يحقق هالنسبة هي، والله يا ابني لو بتبكوا ليل ونهار وبتصر لكم نعمة، والله لو بتصر لكم ليل ونهار ذكر وتحققوا هالنسبة، والله أنتم الربحانين. ويا اللي ما حصلها، والله ما أدرك سعادة في الحياة ولو صار ملك الملوك. ما حصل لا سعادة ولا حصل كرامة في الحياة. هي الكرامة الحقيقية، الكرامة تكون ابن النبي، نسبتك إلى رسول الله هي عظيمة. سيدنا أبو بكر، يا هل ترى هل بينه وبين رسول الله لقاء بالنسب؟ بالنسب في لقاء، نعم، يلتقي برسول الله بالجد الرابع، يلتقي بنسب رسول الله بالجد الرابع، إذن منسوب للنبي كمان. فإذا انتسبت لسيدنا أبو بكر كمان انتسبت لرسول الله. المهم يصر لك محل علق شنقلك فيه، شنقل محبتك، شنقل قلبك وإيمانك، وارتبط بوصالك، وخذ نسبة بينك وبينه. صرت النسبة ابن الأب، شو بده يطلع؟ يعني ابن الأسد بيطلع قط؟ شو بده يطلع؟ بده يطلع أسد. طيب وابن الشحرور شو بيطلع؟ بيطلع بده يطلع شحرور. واللي بده يكون منسوب للنبي ابن النبوة بده تطلع فيه صفات النسبة. الابن بيشبه أبوه بمشيته بتخليقه بأشكاله، وانت بده يطلع فيك الشبه. إذا بده يصير فيك الشبه ويصير فيك نسبة الخلق وبده يصير فيك نسبة العمل، إيه انت أي إنسان في هالحياة بدك تصير؟ أي لذة إلك وأي كرامة وأي مكانة؟ لذلك بصير تكريمه بإرادته. لكن الناس بيكرموه غصبا عنهم بدون إرادتهم. أخي اسأله، أخي أنت ليش كل هاد بتحب الشيخ؟ ممكن يقول لك أخي والله ما بعرف ليش كل هاد، والله أنا بروحي لو ببذلها بلاقي حالي أليم. بدون إرادته بيبذل وجوده حياته لأنه شايف فيه نسبة، والنسبة عم تفرض عليه التكريم. فلما بصير لك النسبة بده يصير لك هالتكريم والرفعة. ولا أنتوا بتشوفوها يلي بيصحب الشيخ ما عم يصله كرامة؟ يلي عم يصحب، يلي عم يحب الشيخ عم يصله كمان كرامة؟ إيه هذا من صحبته أو على ريحة الريحة عم يصله الكرامة. فشلون إذا صرت أنت الريحة؟ وشلون إذا أنت صر لك النسب؟ وكوليش حتى ما يصر الكون؟ بدأ شوية همي بس، بذلوا همتكم، أكسروا من ذكر الله ابني، واصلوا الصحبة، واصلوا المحبة، واصدقوا الله في البيعة، وأخلصوا لله في مجالستكم. وقت المجلس لو كان عليك الذهب تركه وتعال، لو كان بينك وبين الموت دقيقة تركها وتعال. وقد قالوا رضي الله عنهم الفقهاء، قالوا إذا أخبر الرجل بدنو أجله أفضل الأعمال يعملها أن يحضر مجلس علمه. أفضل الأعمال تحضر مجلس علم. ليش؟ قال لأن طالب العلم إذا مات يموت شهيدا. هذا شهيد العلم. بعض الشيوخ قال لما وقع في النزع وكان من الشيوخ، قال له ائتوني بالشيخ الفلاني وادعوا الاخوان، جابوا الشيخ. قال له ايه؟ افتح الكتاب وعلمني. عمي نازع، انت هلا عم تنازع. قال له علمني حتى اموت وانا على طلب العلم. يا سلام، يعني بالمجلس عم تحضر بس طلب علم، عم تسمع تفسير القران، وعم تسمع صلة القلب بالله والحضور مع الله مع الذكر مع القرب مع خشية الله. طيب شو بدك أكثر من هيك؟ فهي النسبة الله يثبت لكم إياها، الله يوفقكم إلها تنتسب. ما تقول إنه أنا فلان. هلا أخوانكم في بيروت الله يرضى عليهم، في بعض الأحباب غيروا اسمهم، في بعض الأحباب اجاهم اولاد سموا اولادهم باسم الشيخ حتى دائما يذكر شيخه. النسبه بدون النسبه قليله. هي كم من انسان يا احبابي ببركه النسبه الله عز وجل جعله من اكمل الكمل في الدنيا وفي الاخره بنسبته. وإذا كانت النسبة صحت يا ابن سبتي يلي نسبه نسب مضبوط هذا بيقولوا له ابن ايش؟ ابن حلال. ويلي النسبة تبعه ما صحيحة شو بيقولوا عنه؟ تعرفوا ما هي؟ ما بدي احكي. فانتوا نسبتكم شو هي؟ نسبة مضبوطة ولا غير مضبوطة؟ بدنا ننتسب، ونسبتنا لرسول الله، نسبتنا لرسول الله من طريق الشيوخ العارفين بالله. فإذا انتسبنا هالنسبة إن شاء الله بتكون نسبتنا صحيحة. إذا صارت النسبة صحيحة بتكون والله أدركت عز الدنيا وعز الآخر، والله سعادة الدنيا وسعادة الآخر. وي والله يا ابني شفناها نحن في حياتنا، شفناها. ما واحد انتسب لأهل الله إلا الله أكرمه بأي كرامة. أنا بعرف كثير من الأحباب اللي يلي توفوا. من أسبوعين كنا مع شيخنا، بعض الأخوان عم يذكر له عن بعض الأحباب اللي كانوا، عن أبو حمدي الله يتغمد برحمته، في البعض منكم بيعرفه. أبو حمدي كان من تلاميذ الشيخ أمين الله يقدس سره. أمي لا يقرأ ولا يكتب، كان بمعهد الأنصار أستاذ الطلاب كله، كان يعلم الطلاب، يعلمهم يطعميهم خبز معفن على الحصيرة بس يشتغلوا بذكر الله. فكان مربي يعني. فعم يأكل الشيخ إنه والله سيدي كان هيك هيك يعاملنا. قال لهم يا ولدي هذا صعي كان أمي، لكن كان مدرسة في التربية، مدرسة في الإيمان. يا ابني هذول حصلوا من نسبتهم للشيوخ ما صاروا شيوخ وهن عوام. قالوا يا ابني وبتفكروا هلا وين ابو حمدي؟ قال لهم ابو حمدي هلا مع شيخه ومع السلالة الطاهرة يرتع في رياض الجنان. هي قليلة قليلة، هي بعد الموت تحصل هالمقام. فهذا امي، امي صلت له هالنسبة. ليش؟ أخلص، أحب، صدق. من صدقه وإخلاصه كان الشيخ وعده بده يتجوز، كان الشيخ وعده يساوي له العرس ببيت الشيخ، ببيت الشيخ. مرض الشيخ، مرض الموت، وعده بعد ما توفى الشيخ وعده أنه يوم الخميس العرس بده يساوي له ياوي بالبيت. اتوفى الشيخ، فشيخنا قال له العرس بيتم عرس على حسب الوعد. الشيخ متوفي صار له 3 أيام، ايه عملوا العرس. ما الشيخ وعدك؟ نعم. قال له الشيخ بيفرح لما بيصير عرسك، وسوى له عرسه بعد وفاة الشيخ ب3 أيام ببيته. ايه الابن بيصير وفاته بيصير عرسه بعد 3 أيام؟ ايه اغلى من الابن صار. هاي النسبة، أمي أمي، بس حصل حب. يا الله يرحمه كان بآخر حياته 2 سنين تم أو أكثر بمزرعة شيخنا، ما عاد شاف يحمل المجرفة ويعشب حول الشجرة وهو ما عم يشوف، عم يخدم. شفتوا ولا لا؟ عم يخدم وما في شوف، من على بكرة يحمل المجرفة يطلع يعشب هون يعشب هون، ما بس دلوني على الشجرة اللي بدها تعشيب، يعشب ينظفها. إيه طيب ما في بصر، خدمة. إيه هذا لو ما داء شيء بهيك حال، انحنى ظهره وصار عمره 85 سنة ويتم عم يخدم هي. إيه لو ما داء شيء ما بيعملها، لو ما عرفاه ما بيعملها. إيه واحد بيخدم هو عم يتلذذ، هو مطروب. الواحد بيستثقل انه يجيب كاسة مي. هذا مثلها لك يا ابني. الله يوفقنا يا ابني لهالنسبة الكاملة. فعندكم البيعة 3 مقامات، بيعة النسبة وبيعة التوبة وبيعة التوسل والتقرب الى المشايخ. فأنتوا أنو واحدة بدكم من هالثلاثة بايعوا عليها؟ يلا نشوف. الثلاثة شو انتو كمان هوني؟ المعسكر الشرقي الغربي والمعسكر الشرقي الثلاثة طماعين تحسنوا تبايعوا بتبايعوا تبايعوني على ذكر الله على ذكر الله تبايعوني على محبة أولياء الله بتبايعوا على خدمة الإسلام على خدمة الإسلام والتخلق بالقرآن أربعة ذكر الله ومحبة أولياء الله وخدمة الإسلام والتخلق بالقرآن بتبايعوا يلي ببايع بيرفع إيده للبيعة بتبايعوا ونقرأ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ويد الله فوق أيديهم أسأل الله لكم السبب فمن وفى منكم فله رضوان الله والجنة وفي الدنيا تيسير الأمور وقضاء حوائجها اللهم فاشهد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرجو الله لكم السبب المبايعة والمعاهدة على الثلاثة النسبة والتوبة والتوسل والتقرب إلى المشايخ إن شاء الله الله بيجمعنا بهم نعاهد ونبايع على مرضاة الله ومحبة الله فمن وفى منكم فله الأجر في الدنيا والآخرة ومن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله شو الآية ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فإذا كان الله العظيم بده يعطيك الأجر العظيم شو بتقدر بقى الأجر الله العظيم عم يقول أجرا عظيما شو بده يكون أجرك العظيم إلا أن تكون يوم القيامة برفقة رسول الله في من ينظر إلى وجه الله اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين أخ جديد يريد أن يأتي مساء اليوم بجامع أبو النور ما بيعرف شيء عن الإسلام ولا عن الجامع هل ممكن أن ينتظر أحد الإخوان الساعة 4:15 أمام الجامع إيه اللي بدي ينتظره شو بيعرفه فيه ما بيكون يعرفه ولا يوقف يقول لكل واحد جاي يقول له أخي أنت اللي جاي جديد هيك بده يقول له يعني يعني هلا لو وقفنا واحد شو بيعرفه فيه فعلى كل الأحباب إذا كان أحكوا صفاته أحكوا كذا لحتى الواحد يوقف بيشوفه لماذا نعلق قلوبنا بالشيخ والأصل هو الإسلام كعقيدة وألم يقل علي أعرف الحق تعرف أهله ولماذا يجب على المريد أن لا تفارق روحه كمالات الشيخ أليس الإنسان مهما كان قد يقع في الخطيئة فلماذا لا تكون قدوة الأصل وهو الرسول إذا بتحسن تعرف الرسول لحالك إيه الله معك عرف الرسول لحالك إذا ممكن يلا ما في مانع عنا إذا بتحسن تعرف الرسول لحالك روح عرف الرسول لحالك وإذا بتحسن تتصل فيه الله بتحسن تتخلق بالقرآن الله معك لكن يا هل ترى ابني 1300 سنة والناس كلياتهم ماشيين على هالخط انت بتجي بدك تغير الخط اللي بدك تطلع أحسن منهم تفهم أكثر منهم كلهم يعني وما في واحد يا ابني وصل ويشيو كلها والعالم الإسلامي كله من غير طريق أستاذ بتحسن تتعلم اللغة الإنجليزية تحسن تتعلم نجارة من غير نجار تستحسن تصير شوفير من غير شوفير؟ إلا بدك تصل لله وللرسول من غير شيء؟ لك الله يعيننا على على الأفكار وعلى العقول. بتفكر إنه دينك أرخص عليك من شغلة نجارة. بوية صباط ما بتعرف بوية صباطك إذا ما في قدامك بوية يجي. دينك أرخص من بوية صباط عندك ما هي؟ أرخص. لأنه بده يصل للرسول من غير معلم. بتعرف مين هذا الرسول أول؟ امبارح مر معنا يهودي اجى سأل النبي عليه الصلاة والسلام. امبارح مر معنا بالدرس. والله أظن موجود هنا. يهودي سأل النبي عليه الصلاة والسلام. ألا إيه؟ جاء إلى سيدنا عمر. يهودي جاء إلى عمر. فقال له أخبرني عن أخلاق رسولكم. أخبرني عن أخلاق رسولكم. فقال عمر أطلبه من بلال فهو أعلم به مني. عمر ما وزير النبي يعني له علمني أخلاق النبي. قال له روح اطلبه مني من بلال هو أعلم به مني. هذا أكثر مجالسة وأكثر قرب، بيعرف شيء أنا ما بعرفه. ذهب إلى بلال. راح لبلال قال له احكي لي. فدله بلال على فاطمة. قال له روح لعند فاطمة بنت النبي. بنت النبي أدرى بأخلاق النبي مني. راح لعند فاطمة. فاطمة قالت له اذهب إلى علي فإن علي عنده العلم بذلك. عمر بعته لبلال، وبلال بعته لفاطمة، وفاطمة بعته لسيدنا علي. راح لعند سيدنا علي. قال له إيه رحنا لعند عمر بعتني لبلال، بلال لفاطمة، وفاطمة بعتتني لعندك. أعطيني وصف لي أخلاق النبي. سيدنا علي قال له بسيطة. قال له صف لي متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاق رسول الله. ما الله سمى متاع الدنيا؟ قال له أنت وصف لي متاع الدنيا، أنا بوصف لك صفة أخلاق النبي. قال له إيه متاع الدنيا؟ لا يتيسر لي وصف متاع الدنيا. ما معقول، شو بدي وصف لك من متاع الدنيا؟ متاع الدنيا متاع الغرور، إيش لهم دي وصف لك ياها؟ ما ممكن توصفها؟ قال له لا. قال له إذا كانت الدنيا اللي الله قال عنها ومتاع الدنيا إلا قليل، فمتاع الدنيا القليل ما أحسن توصفه، فكيف أصف لك ما قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم؟ إذا القليل ما أحسن توصفه أنا بدي أوصف لك العظيم؟ سيدنا علي، هاي سيدنا عمر وبلال وفاطمة وسيدنا علي، شو بدي أوصف لك من أخلاق النبي؟ فإذا كان سيدنا عمر ما حكى وسيدنا علي، أنت شو بتفهم من النبي بقى؟ ما بدك شيخ. إيه مع السلامة، مع السلامة، روح لحالك دور على إلك. إذا كان عرفت، إذا عرفت من حياة الشيخ ظفر الشيخ لك بتكون سعدت. ما بدك كمالات الشيخ، ايه روح مع خمسين سلامة، روح دور على هاللي بده يعلمك الإسلام. اللي احنا على ايش عم ندلك؟ عم ندلك على اليهودية ولا عم ندلك على المجوسية؟ على ايش الشيخ عم يدل؟ لكن في بعض عقول ما بتتحمل، وممكن الأخ ما يكون هو قاصد ذلك، قاصد مشان البعض اللي نفسيتهم هيك. فيا ابني إذا ما عرف الإمام الشعراني لما راه عن شيخه الشيخ عبد العزيز الدباغ، الشيخ عبد العزيز الدباغ كان آية من آيات الله في الحياة، كان عمي أمي لكن صدرت عنه علوم وبتعجز عنا فطاحلة العلماء، كله كان يغرف من بحر الفيض الإلهي. فالإمام الشعراني قال له، قال له سيدي أنا إمشان إيش الشيخ تعرف على الله مباشرة، ليش في بيني وبين بين الله حجاب، تعرف على الله دغري. قال له يا ولدي لا يطمع أحد في معرفة الله وهو لم يعرف الرسول، لا يطمع، لا يطمع أحد في معرفة الله وهو لم يعرف الرسول، ولا يطمع أحد في معرفة الرسول وهو لم يعرف شيخه. إذا شيخك معرفتك شلون بدك تعرف النبي؟ ولا يطمع أحد في معرفة الشيخ ما لم يصلي على الناس تكبيرات الجنازة. شوف الناس كلها ماتت ما في قدامه غير شيخه، هو الدليل له إلى الله، عندها تحسين تتعرف. يا ترى ما كانوا فهمانين؟ الله عز وجل اللي عرفنا الحقيقة. كثير يعني الأفكار عم تجي لبعض الأحباب، كثير الأفكارك عم تصير، الشيخ يقع في الخطيئة الله يسامحك، ما أعرف والله يا أنا أقول ما أعرف، وغفر الله لمن لم يعرف، لو عرف لما قال هذا. إذا كان الشيخ بالأربعة وعشرين ساعة لك ما عم يفضى لأكله فاضي دي، الله يعيننا. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأحبابنا وسابقة إلى قبورنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى صلاة الضحى. Oh, no, no, no, no, no, no. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.